وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها اللهم صل وسلم وبارك عليك يا فريق في الجنة وفريق في ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة من دونه أو أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو لا كهف الله ليس كمثله شيء وهو شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اللهم صل وسلم وبارك عليه. وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا كورا للمشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء وما ولا تتبع أهواءهم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع الله ربنا ربكم لا ولكم

شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقون مما كسبوا وهو ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا على قلبك